أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم مع مختاراتها الرمضانية. سؤال على الهاتف. قبل الفطور يتوجه كثير من الصائمين للقبلة ويدعون، لكن انا على وجه اجتماعي. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين. كل شيء عن رمضان. لا، وانما فرض الصوم لكي يرمض الانسان فيه. مع الشيخ طارق الطواري. قيام رمضان والوقوف بين يديه في ساعة هدأت فيها العيون. مع الشيخ محمد المختار الشنقيط. شهر الرحمة والغفران. دخل رمضان وخرج ولا زال يصر على ذلك الذنب وتلك المعصية. مع الشيخ نبيل العوضي. هدي السلف الصالح في رمضان. يجتهدون في حفظ صيامهم. مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الصيام آداب وأحكام. شهر رمضان ما هو للأكل والشرب. مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. آداب رمضانية. تبين أن لديه أربع عمائر تؤجر في مكة. مع الشيخ محمد بن عبد الله الفهيد. ورحل رمضان. يا أهل الجنة سلام عليكم. مع الشيخ عبد الله الحمام. رمضان الجود فيه وكيفية استغلاله. يذهب ليلة بإحراق حسناته وصيامه. مع الشيخ متعب الطيار. منقصات الصيام. ظالم زوجته، ظالم الجيران. مع فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد المطلق. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان كل شيء عن رمضان، مع الشيخ طارق الطواري. العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. في البداية أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهه عز وجل. وثانيا أبارك للجميع في مقدم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا في هذا الشهر المعظم المفضل المكرم برحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وثالثا أهم ما يطرح في مثل هذه الأيام إنما هو موضوع شهر رمضان المبارك وما له وما عليه، أي بمعنى ما للمسلم في هذا الشهر وما يجب عليه من الحقوق والواجبات. ولعلي في هذه المحاضرة اخترت الكلام عن رمضان لأنه هو أنسب ما يقال في هذا الزمن وفي هذا الوقت، ولذلك سميت هذه المحاضرة وعنوانها كل شيء عن رمضان. عنوانها كل شيء عن رمضان، ولا أقصد بذلك أنني استقصيت كل شيء البتة، وإنما حاولت واجتهدت قدر ما أستطيع أن أستقصي كل شيء عن رمضان من أحكام وعبادات وآداب وأخلاق ومفطرات وغيرها من سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، حتى تكون هذه المحاضرة بإذن الله جامعة، فمن سمعها أو فمن سمعها علم مراد الله عز وجل من فرض هذا الشهر، وعلم ما فيه من الخيرات، ولم يفته بإذن الله عز وجل إلا النادر اليسير. ولذلك قسمت هذه المحاضرة إلى 13 نقطة، قسمتها إلى قضايا. منها أولاً أن الله عز وجل هو وحده يخلق ما يشاء ويختار، وهو وحده الذي إذا اختار شيئاً فلا يحق لكائن من كان أن يعقب على الله عز وجل أو أن يستدرك على الله ما اختار الله، ولا أن يسأل الله لماذا اختار الله وفضل هذا الشيء. ثانياً وجب على المسلم أن يعظم ما عظم الله عز وجل. والقضية الثالثة التي سنتطرق لها وهي رمضان وخصائصه وفضله، والقضية الرابعة كيف نستقبل هذا الشهر المبارك، والقضية الخامسة ما هو الصوم وما هي أحكامه، سادسا ما يتعلق بالمفطرين أو من أجاز الله لهم بالإفطار في شهر رمضان، سابعا كيف تنال المغفرة في هذا الشهر المبارك، ثامنا أخلاق الصائمين وآداب الصيام، تاسعا أقسام الناس في الصوم ومن أي قسم أنت، صنف نفسك مع هذه الأقسام، كذلك عاشرا فوائد ومسائل تتعلق بالصيام، الحادي عشر تنبيهات للصائمين وللصائمات على وجه الخصوص، الثاني عشر رمضان شهر القرآن وشهر القيام وحال سلف الأمة في هذا الشهر المبارك، الثالث عشر الصوم النبوي الكامل الذي أراده الله عز وجل من الناس، وحث الله العباد على أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصوموا صوما كاملا. نعود مرة أخرى فنقول: أولا أنه ثبت عن السلف رضي الله عنهم كما ذكر الإمام ابن رجب في كتاب لطائف المعارف، قال: كان السلف رضي الله عنهم يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان ستة أشهر من السنة، يقولون: اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا. فإذا بلغوا هذا الشهر دعوا الله عز وجل بعدما ينقضي أن يتقبل الله عز وجل منهم صالح الأعمال وما قدموا فيه من الصلاة ومن القيام والتهجد وصيام النهار وغض البصر والكف عن الأذى والمسارعة في فعل الخيرات. فلذلك نقول: أولاً أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار الله عز وجل ما يشاء، ولا أحد كائناً من كان يحق له أن يعترض على اختيار الله، كما قال الله عز وجل في سورة القصص في الآية 68، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال تعالى: والله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فلا يحق لأحد أن يسأل الله عز وجل لماذا اختار الله عز وجل هذا الشهر، فكما اختار الله عز وجل من السنة أربعة أشهر فجعلها الله محرمة، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فاختار الله عز وجل هذه الأشهر أربعة حرم فجعلها أشهر محرمة لا يجوز القتال ولا سفك الدم فيها والناس فيها في أمن وأمان، وهو شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة والمحرم ورجب. واختار الله على كل هذه الأشهر شهر رمضان المبارك فجعله الله شهرا مكرما معززا مقدرا معظما على سائر الشهور، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكذلك اختار الله عز وجل من الأيام يوم عرفة فجعله أفضل الأيام، ومن الليالي اختار الله عز وجل ليلة القدر فجعلها أفضل الليالي، ومن أيام الأسبوع فضل الله يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، ومن البقاع فضل الله عز وجل مكة فجعلها أفضل البقاع وجعل من دخلها فهو آمن، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ففضله الله عز وجل على سائر البقاع. وكذلك من المساجد فضل الله المساجد الثلاثة على سائر المساجد، فضل الله المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى على سائر المساجد في الأرض، بل لا تشد الرحال إلى مساجد غير هذه المساجد الثلاثة. ومن الأسر والآل والعوائل والناس اصطفى الله عز وجل آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى الله هذه الأسر على باقي أسر البشرية، كما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم فهو من المصطفين الأخيار. وكذلك اصطفى الله من الأنبياء أولي العزم فجعلهم على قمة وعلى رأس الأنبياء، واصطفى الله من أولي العزم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وفضل الله النبيين وفضل الله بعض النبيين على بعض. فهذه سنة الله عز وجل أن الله يخلق ما يشاء ويختار، ولا أحد يحق له أن يسأل الله لماذا اختار الله هذا الاختيار ولا لماذا اصطفى الله هذا الاصطفاء، فالله يحكم لا معقب لحكمه، ولذلك اختار الله عز وجل شهر رمضان. هذه مقدمة، هذه مقدمة، المقدمة تدخلنا إلى قضية أخرى، وهي أن ما اختار الله عز وجل وما عظم الله عز وجل وجب عليك يا مسلم أن يكون عندك معظما، وما اصطفاه الله وجب عليك أن يكون عندك من المصطفين، بمعنى اصطفى الله واختار مكة وجب عليك أن تحترمها حين تدخلها، اختار الله المسجد الأقصى وجب عليك أن تئن لهذا المسجد الأقصى، اختار الله شهر رمضان وجب عليك أن تحترم شهر رمضان، إذا جاء رمضان تتغير سلوكياتك، تتغير أخلاقك، تتغير طبائعك، حركتك، قيامك، سكونك، نومك، كله يختلف. السبب في ذلك أن الله اختاره، وجب عليك من تقديرك لله أن تقدر هذا الشهر وأن تعظمه. الدليل على ذلك ما ذكر الله في سورة الحج، وهو يبين سبحانه وتعالى أن من عظم حرمات الله عز وجل فقد عظم ما أمر الله، قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال في الآيات التي تليها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بمعنى من عظم ما عظم الله فهذه علامة وهذا دليل على أنه متق لله، ومن لم يعظم ما عظم الله فهذا دليل على أنه غير متق لله. فمن عظم رمضان واستعد لرمضان واستقبل رمضان فصامه وقامه وكذلك أدى حق الله فيه، ولم ينس حق المساكين، ولم ينس حق الأرحام، ولا حق الأحباب والأصحاب، ولا حق الله، فإنه من المتقين، لأنه قد عظم شعيرة من الشعائر التي عظمها الله عز وجل. ثالثا، وهي القضية الثالثة التي نطرحها في هذه المحاضرة، أن رمضان شهر عظيم، وهذا الشهر فيه خصائص، وهو رمضان وخصائصه وفضائله. أما رمضان فسمي رمضان، قالوا رمضان من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة التي لا تضع عليها شيئا إلا وفتته ونقته وحرقته، فكذلك رمضان، إن الإنسان أو إن العبد إذا صام الرمض والتعب والعطش يظهر معدنه الأصيل، فيظهر ما فيه من صبر، ويظهر ما فيه من جلد، ويظهر ما فيه من تقوى ومن طاعة لله ومن سمع وطاعة. قال الله صم، قال سمعا وطاعة، ما يقول مثل ما يقول بعض الناس: نحن في سنة 95 ما زلتم في هذا التخلف والرجعية، ما زلتم تصومون، تحرقون أعصابنا وتقتلون المعدة، هذه رجعية. لا، وإنما فرض الصوم لكي يرمض الإنسان فيه ويجد حرقة هذا الصوم، فتظهر على الحقيقة إيمانه، أو يظهر على الحقيقة إيمانه بالله عز وجل. ولذلك الصوم من أركان الإسلام، أي التي بني عليها ديننا، ركن من الأركان التي بني عليها الدين، وهو الركن الرابع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ثم قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يتعلق في الفصل الثالث وهو فضائل رمضان، أن صيام رمضان من أركان الإسلام، بمعنى أن لكل بيت أعمدة، هذا بيتنا بيت الإسلام بني على خمسة أعمدة، العمود الرابع الذي هو من أسسها إنما هو الصوم، فمن لم يصم فبيته يوشك أن ينهار، وعمود من أعمدة هذا المنزل قد انهدم. ولذلك في الصوم فوائد عديدة، من هذه الفوائد التي تتعلق في الصوم وفضله أن فيه تكفيرا للسيئات، وفيه مضاعفة للحسنات، وفيه رفع للدرجات، وخصه الله عز وجل لنفسه من بين سائر العبادات، فكل العبادات التي تعملها على قدر ما تعمل تنال الأجر، وقد رصد الله لكل عبادة أجرا محددا، فالصلاة لها أجر مقدر، والحج له أجر مقدر، والزكاة لها أجر مقدر، والجهاد له أجر مقدر. أما الصوم فخص الله الجزاء به لنفسه هو مباشرة، يجزي الصائمين على صيامهم، لأن كل إنسان يجزى بصومه على قدر ما بذل. فالصائم القائم ليس كالصائم النائم، الصائم الذي يصوم بالنهار ولكنه في النهار يزور المساكين ويزور المستشفيات ويذهب إلى المقابر ويساعد المحتاجين ونفسه طيبة، وهو يعني بش للناس، هين لين ليس كالصائم العبوس القمطرير، ليس كالصائم شديد السرعة، ليس كالصائم الذي يغضب بسرعة، هذا لا يستوي مثل هذا. الصائم الذي إذا جاء له الليل قام فارسا متعبدا متهجدا لله، ليس كالصائم الذي يسهر في الدواوين على لعب الورق، ليس كالصائم الذي يدور في الجمعيات وفي الأسواق، هذا ما يستوي مع هذا. ولذلك خص الله عز وجل الصوم من دون سائر العبادات أنه لله، وأن الله عز وجل يجزي به من دون سائر العبادات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم عن الله عز وجل يرويه، قال يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنا تكفلت بأن أرصد للصائمين حسناتهم وأعطيهم على قدر ما يعملون وعلى قدر ما يبذلون، وهذا يدل على فضل الصيام. وكذلك من فضل الصيام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني مؤمنا بأن الله قد فرضه عليكم، محتسبا بهذا الجوع وبهذا العطش وبكظم الغيظ وبإمساكه عن الطعام وعن شهوته وعن كل ما أحل الله، محتسبا للأجر عند الله، غفر الله له كل ما مضى وكل ما تقدم من ذنوبه وخطاياه. الحديث متفق عليه. وكذلك من فضائل هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، من فضائله أنه أنزل فيه القرآن، أنزل فيه الدستور، أنزل فيه الحكم بين الناس، أنزل به الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين، أنزل به دليل الله عز وجل للناس الذي يدلهم على الجنة ويحذرهم من النار. قال فيه صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله عز وجل هو الحكم الباقي والدستور والدليل الذي يدل الناس على طريق الجنة ويحذرهم من طرائق النار. هذا الدستور نزل على الناس ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا من فضل هذا الشهر الكريم أنه أنزل فيه مفاتيح الجنة، يعني دلائل الجنة، ما تقود البشرية به، ما يوصلك إلى الجنة أنزل في هذا الشهر، ولذلك وجب تعظيمه وتقديره. كذلك من فضائل هذا الشهر أن فيه صلاة التراويح وفيه صلاة القيام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، فقد كانوا رضي الله عنهم أكثر ما ينشط الناس ويحافظون عليها في هذا الشهر المعظم، في هذا الشهر المكرم المبجل. فيه من فضائله أن فيه قيام الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم على جميع حاله يقوم الليل، ولكن في رمضان خرج للناس في أول أيام رمضان فصلى بهم قيام الليل جماعة، ثم دخل صلى الله عليه وسلم بيته خشية أن تفرض عليهم. واستمر الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء شهر رمضان خرج الخليفة فصلى في الناس إمام، كما فعل عمر رضي الله عنه بأن كفل أبي بن كعب أن يصلي في الناس فصلى في الناس قيام الليل. هذا في شهر رمضان خاصة من دون سائر الشهور، وهذا من فضل رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وفي قيام ليل شهر رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك من فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة القدر. ليلة القدر خير عند الله عز وجل العمل فيها. الليل ما ابتدأ من الغروب إلى الفجر، هذا هو الليل، يعني هذه الليلة نصف يوم العمل فيها عند الله يعدل العمل ألف شهر. لو عبدت الله عز وجل ألف شهر فإن قيامك في هذه الليلة أفضل عند الله من عبادة ألف شهر، 83 سنة وأربع أشهر تعدلها نصف يوم، وهي ليلة واحدة، ليلة القدر. ولذلك وجب على الإنسان أن يجتهد في هذا الشهر، وهذا من فضائل هذا الشهر. كذلك من فضائل هذا الشهر أنه بالأخص شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل وتربط الشياطين. لماذا تسلسل؟ إكراما للعابدين وإكراما للمتقين وإكراما لمن يريد الجنة. فإنني قد هيأت جميع أسباب الجنة لكم، كأن مناد ناداكم من السماء فقال لكم: يا من يريد التوبة الجنة قد فتحت أبوابها، وما ويا من يهرب من النار النار قد أغلقت أبوابها، ويا من خاف من الشياطين وصدته الشياطين عن طريق الهدى قد سلسلناها وربطناها عنك. فهذا طريق الله عز وجل مفتوح، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يبق بابا إلا فتح، وغلقت أبواب النار فلم يبق باب إلا أغلق، وصفدت الشياطين بمعنى سلسلت وربطت وحبست. لماذا يا رب؟ إكراما لهذا العبد الذي يريد طريق الله والذي يريد الجنة، فلأنه لأجلك وإكراما لعينك ولأجل أن تقبل على الله ولا يصدك أحد ربطنا الشياطين عنك، فلا أحد يحول بينك وبين التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما ما وقع في هذا الشهر المبارك من أحداث فهي أحداث كثيرة، أحداث فاصلة في الإسلام، أحداث سجلت بماء الذهب في تاريخ الأمة المحمدية، كلها وقعت في رمضان، غيرت مجرى التاريخ وغيرت النسق البشري. من هذه الأحداث غزوة بدر وقعت في شهر رمضان، وهذه للمعلومية أذكرها لكم، فإن غزوة بدر التي فصل الله عز وجل فيها بين الحق والباطل وبين أهل الهداية وأهل الضلال وقعت في شهر رمضان المبارك. وكذلك في شهر رمضان المبارك فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، فدخلها فاتحا منتصرا بعد أن أخرج منها صلى الله عليه وسلم، فعاد إليها صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فاتحا. وكذلك مما وقع من الأحداث في شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج في شهر رمضان فاطمة رضي الله عنها لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، زوجهم صلى الله عليه وسلم في رمضان، ودخل علي على فاطمة في شهر ذي الحجة. ومن الأحداث التي وقعت في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكذلك تزوج زينب بنت خزيمة أم المساكين، تزوجهم صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وفي شهر رمضان توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر رمضان هدم الصحابة أكبر أصنام في جزيرة العرب ممن التف حولهم المشركون، هدم الصحابة اللات وهدموا منات وهدموا سواع، كلها هدموها في شهر رمضان. وفي شهر رمضان هدم صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار الذي قال الله عز وجل فيه لا تقم فيه أبدا، يعني لا تقم في هذا المسجد، مسجد الضرار هدمه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وفي شهر رمضان استقبل صلى الله عليه وسلم الوفود داخلين في الإسلام، وعلى رأسهم وأكبرهم وفد ثقيف استقبله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وفي شهر رمضان ما كان شهر نوم وما كان شهر سهر، وما كان هذا الشهر شهر دوران في الأسواق وفي الجمعيات، وما كان سهر يعني هذا الشهر شهر إذا جاء الليل يشتغل الشباب في المغازل والدوران في الأسواق، وإنما كان شهر جهاد وشهر عبادة. في شهر رمضان بعث صلى الله عليه وسلم سراياه من الصحابة فاتحين وقائدين يقومون بأعمال بطولية، منها أنه بعث صلى الله عليه وسلم حمزة مع 30 رجل في سرية سيف البحر أمام 300 من مشركين قريش. ومنها في شهر رمضان بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عمرو بن عدي الخطمي، بعثه صلى الله عليه وسلم لقتل عصماء بنت مروان اليهودي وقد كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي شهر رمضان بعث صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق بخيبر فقد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كله في شهر رمضان، وهذا ذكرته لكم لكي أبين لكم أن شهر رمضان شهر اشتغل الصحابة رضي الله عنهم فيه في العمل، وما اشتغلوا فيه في النوم، وما اشتغلوا فيه في الأكل والشرب، كما يقول بعضهم يظن أن شهر رمضان شهر الموائد، شهر الأكل والشرب، شهر العزائم، شهر الخلطات والموائد، فما يقتنع حتى يجد أكثر من 14 صنف على مائدته ثم بعد ذلك يرضى، وربما قد لا يرضى. أما فضل هذا الشهر ففضله عظيم، فضل هذا الشهر فضل عظيم، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بينت لكم ما وقع في شهر رمضان من الأحداث وما اختص الله هذا الشهر من الفضائل فيجمعه فضل عظيم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فيكفيك فضلا أنه من شهر رمضان إلى شهر رمضان إذا عبدت الله فيه وأحسنت العبادة والقيام والصيام فإن هذا الشهر سيكون كفارة لما فعلت من الذنوب ومن الخطايا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لهذا الحديث العظيم في فضل هذا الشهر الذي ستدركونه، والسعيد كل السعادة من عمل به فما فاته هذا الشهر، والشقي كل الشقاوة من دخل عليه هذا الشهر ولم يتغير من حاله شيء. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان. قوله أتاكم رمضان فيه تنبيه للناس، أي انتبهوا، هذا ضيف عزيز دخل عليكم فاستعدوا له، ولو وإن لم يعني بما ولو لم يكن هذا الشهر عزيزا وله قدر لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، يعني ينظر الله إلى عبادتكم فيقول: يا ملائكتي، هؤلاء الذين قلتم فيهم يعني أتجعل فيها من يفسد في من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني هؤلاء الناس بني آدم الذين قلتم عنهم أولا أنهم سيسفكون الدماء، انظروا إليهم ما بين قائم لليل وما بين صائم للنهار، ما بين متصدق بالسر وما بين قارئ للقرآن بالليل، وما بين زائر لأهله وأرحامه، وما بين غاض لبصره وكاف عن الحرام، هؤلاء عبادي، انظروا لهم من فوق، انظروا لهم في المساجد، المساجد قد امتلأت، الناس صيام ينتظرون الأذان حتى يفطروا، سمعا وطاعة لمن؟ إنما هي سمع وطاعة لله عز وجل، فإنه سبحانه لما أمر الناس بالصيام: صوموا من الفجر إلى الغروب، قالوا: سمعا وطاعة يا رب، ولو أمرتنا بأكثر من ذلك لاستجبنا. انظروا إلى عبادي، هؤلاء الذين بنيت لهم الجنة، هؤلاء الذي سأدخلهم برحمتي، هؤلاء الذين سيكونون أفضل منكم، بل سأجعلكم خدما لهم، تدخلون عليهم بالجنة وتلبون لهم طلباتهم وتؤدون لهم ما يريدون، هم هؤلاء الصائمين القائمين الذين تركوا شهوتهم وملاذهم وما أحللت لهم لأجل كلمة قالها الله: صوموا، فصاموا طاعة لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الله عز وجل فيه الرحمة ويحط الله به الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، فمن كان له حاجة فليدعو. تبي تنجح في الامتحانات ادعو، امرأة تريد أن تتحجب ولا تستطيع شيطانها غلبها فلتدعو في رمضان، رجل أمواله في البنوك الربوية ماله وشهوته غلبته على أن يخرج ماله من هذا الحرام فليدعو في رمضان، شاب منحرف أصحاب السوء يثروا عليه فليدعو في رمضان، لأن الله عز وجل يستجيب الدعاء في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فاروا الله يعني أظهروا من أنفسكم، فاروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الإمام الطبراني ورجاله ثقات. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لكم كيف أن الله عز وجل خص هذا الشهر بفضائل دون غيره، فإياك إياك أن يفوتك هذا الشهر ولم تستفد منه بشيء. من الآن حط لنفسك جدول، من الآن رتب رمضان حتى لا يدخل عليك رمضان ويخرج إلا وقد استفدت منه. ولذلك رابعا في هذه المحاضرة: كيف نستقبل رمضان؟ كيف تستقبل رمضان؟ هل تستقبل رمضان كما يفعل كثير من الناس، يدخلون الجمعيات ويشترون مما هب ودب ومما لذ وطاب؟ نعم، الله يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولكن في المقابل ما شرع رمضان أصلا لأجل الأكل والشرب بقدر ما شرع لأن تنال التقوى. أصلا رمضان هو حرمان الناس من الطعام حتى يتوصلوا إلى غاية أقصى وأكبر من هذه، وليس رمضان شرع لكي تبسط فيه الموائد ولكي تكثر فيه الأصناف ويستعد الناس فيه ويضعون جدول. الدورة الرمضانية لكرة القدم، الدورة الرمضانية للعبة الهند، الدورة الرمضانية في الديوانية الفلانية للعبة كذا، الدورة الرمضانية في كذا، لم يشرع رمضان لهذا، ما شرع رمضان لهذا بقدر ما شرع رمضان لأن يصل الناس فيه لجوهرة ثمينة، وهي أن يخرجوا من رمضان وقد تغيرت سلوكياتهم وأخلاقهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، فالمتبرجة تصبح بعد رمضان متحجبة، والمرابي بعد رمضان يخرج من الربا، والبخيل بعد رمضان يصير كريما، والعاصي بعد رمضان يصير تائبا، والتائب بعد رمضان يصير عابدا، والعابد بعد رمضان يصير من المقربين، وهكذا شرع رمضان لهذا، ما شرع رمضان للطعام والشراب. أقول كيف نستقبل رمضان؟ أولا تستقبل رمضان بالتوبة الصادقة. أول يوم من أيام رمضان ادخل إلى المسجد وقل اللهم تبت إليك من جميع الذنوب والخطايا. قال تعالى داعيا جميع الناس: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني ارجعوا إلى الله رجوعا صادقا. وقد تكفل الله أن من تاب ولو فعل من الذنوب حتى تبلغ عنان السماء، لو كان زانيا، لو كان مجرما، لو كان مدمنا على الخمر، لو كان سارقا، لو كان قاتلا، لو قتل ألف نفس، مش 999، لو قتل ألف نفس، لو أكل الربا، لو فعل ما فعل من الذنوب، تكفل الله أن من جاءه تائبا عابدا خاشعا راجعا لله معترفا بذنبه عازما على أن لا يعود لهذا الذنب فاتحا صفحة جديدة مع الله، تكفل الله أنه يغفر الله له كل ذنوبه وخطاياه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هو الله سبحانه وتعالى التي يعفو كل هذه السيئات، بل من رحمته أنه يقلب السيئات إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. هكذا تستقبل رمضان، تستقبل رمضان بتوبة صادقة: اللهم تبت إليك من الربا المتبرج، اللهم تبت إليك من هذا الفعل اللي تضع المكياج وتضع الكولونيات وتخرج شبه عارية مع دخلة رمضان، تقول اللهم تبت إليك من كل هذا، لتنزع عن نفسها هذا اللباس ولتبدأ صفحة جديدة مع الله، والله يقلب الله لها كل ما مضى وما سلف. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض النار يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقر صغار الذنوب، ذنب على ذنب تتراكم حتى تكون عظيمة فتدخلك في النار. إذا دخل رمضان فابدأه بتوبة صادقة، إن كنت لا تصلي فافتح مع الله بابا جديدا وصلي، إن كنت مرابي فاسحب أموالك من الربا، إن كانت غير متحجبة فلتتحجب ولترمي بهذه الملابس. نعم قد يقول البعض ليس الدين بغطاء الرأس، نقول لا، طلب الله فقل سمعا وطاعة، إنما الدين بإطلاق السمع والطاعة لله. نحن نعم نؤمن بأنه ليس كل الدين بهذا الغطاء وليس باللحية، وإنما هو جزء من الدين، بل أن أصل الدين هو تسليم مطلق الطاعة لله عز وجل. فمن أمر بالصيام هو الذي أمر بالحجاب، ومن أمر بالصيام هو الذي أمر بترك الربا، ومن أمر بالصيام هو الذي حرم الخمر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هذا جزاؤه يوم القيامة، يرد إلى عذاب النار ويرد إلى العذاب الأليم. ولذلك نحن نؤمن بأن أول خطوة نستقبل فيها شهر رمضان المبارك أننا نبدأ صفحة جديدة مع الله، صفحة توبة، ألم داخلي وحسرة وندم وتحسر عما فات، وعزم صادق على ألا نعود، وترك لكل ما كنا نفعل. فإن كانت الديوانية تسببت في أنها أهلكتنا وأبعدتنا عن الطاعة تركناها، وإن كان شاشة أو تلفاز أو فيلم أثر في أخلاقنا تركناه، وإن كانت مجلة دعتني للانحراف تركتها، وإن كان صاحب أو صديق أو دار أو شقة أو مزرعة أو بيت أو مكان تركته لله عز وجل. وهكذا تكون تائبا، تكون مستفيدا من صومك، وإن لم تفعل فأنت تخادع نفسك وتضحك على نفسك، ولا فائدة من صومك هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يدع الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا ما تركت الحرام فأنت تضحك على نفسك. ما أقولك لا تصوم، صوم، ولكن ما نلت من الأجر إلا الشيء القليل. أقول أولا نستقبل شهر رمضان بأن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، فيعزم في قلبه عزما أكيدا على أن لا يعود إلى الذنب. إن كانت متبرجة أو غير متحجبة تعزم على أنها من بعد اليوم ومع مدخل شهر رمضان، لا تنتظر تقول إذا كانت طالبة مع السنة الجديدة تفتح المدارس فتحجب، ولا تقول لما توظف تحجب، ولا تقول إذا جاء الحج تحجب، ولا تقول أتزوج ثم تحجب، لا، وإنما أمر الله يجب أن ينفذ على الفور، لقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هناك تصير مؤمن، عند هذه اللحظة تكون مسلم، عند هذه الدقيقة تكون مستسلما لله منقادا. وأما غير ذلك فأنت مخادع، أنت غير صادق، أنت تكذب، أنت غير صادق مع الله عز وجل فيما تقول، أنت مجرد تدعي الدعاء، واقعك يكذب ما تزعم. ولذلك قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني لو صدقوا الناس مع الله، ولو صدق المنافقون في قولهم أننا سننصر الله لكان خيرا لهم من الكذب. وهكذا كل من ادعى التوبة لو صدق مع الله في توبته فطبق أمر الله، فإن كان مرابي ترك، وإن كانت متحجبة وإن كانت متبرجة تركت، وإن كان لا يصلي ترك، وإن كان يعني له علاقات سيئة أو مشبوهة مع فتيات ترك. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا صدقت مع الله فهو خير لك، سيوفقك الله عز وجل لما يحب ويرضى. كذلك مما يتعلق في كيف نستقبل رمضان، أن الإنسان يدعو الله عز وجل طلبا من العون، طلبا لأن يعينه الله عز وجل على هذا الشهر، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإن الله إذا لم يعن العبد فقد وكله إلى نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك في الله، يعني أحبك ولأجل أني أحبك أعطيك أفضل شيء. يا معاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمع بداية شهر رمضان تستقبل رمضان تقول: اللهم أعني على صيامه، أعني على قيامه، أعني على أن أقوم بحقك وواجبك يا رب العالمين. هكذا تستقبل رمضان بالدعاء، بدعاء الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك شد يديك بيد الله عز وجل يوفقك الله، واشدد يديك بحبل الله معتصم، فإنه الركن إن خانتك أركانه. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه ربه شر من عز ومن هان. ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. ولذلك مما نستقبل به رمضان أن نستعين بالله عز وجل، كما قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إذا جاء رمضان أقبلوا على الله متوكلين، شدوا أيديكم بيد الله عز وجل، افتحوا صدوركم لله، افتحوا نفوسكم لله. المساجد بيوت الله، ليست لحزب وليست لتنظيم وليست لأحد، وإنما هي لله عز وجل وحده. ادخلها، ابكي بين يدي الله، انطرح، ادعو الله عز وجل أن يمحو ما مضى عنك من الذنوب، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أخلص لله عز وجل في عملك. كذلك كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بالبدء ببداية جادة. لا يقول الإنسان: والله فات علي أول يوم، إن شاء الله في العشر الوسط من رمضان، في أوسط رمضان، العشر الأواسط من رمضان اجتهد، وإذا فاتته العشر الأواسط من رمضان قال: إن شاء الله في العشر الأواخر اجتهد. ولا يقول الإنسان: إن شاء الله أنا حاجز في عشر من رمضان أروح العمرة، وإذا ذهبت العمرة اجتهد. لا، وإنما مع أول نهار تصبح فيه صائما تبتدئه من السحور، تتسحر، وبعد السحور تصلي ما كتب الله لك أن تصلي، ثم تقرأ القرآن، ثم تذهب فتصلي مع المسلمين صلاة الفجر في المسجد، ثم تقرأ ما كتب الله لك، ثم إذا جاء الضحى صليت الضحى، ثم قبل أن يؤذن الظهر يعني جئت إلى المسجد فصليت سنة الظهر، ثم صليت بعدها سنة الظهر البعدية، ثم قبل العصر أقبلت إلى المسجد فصليت سنة العصر القبلية، ثم استمعت إلى درس العلم، ثم قرأت ما كتب الله لك من القرآن، ثم بعد العصر قضيت مصالح بيتك وأهلك، ثم أفطرت على تمرات على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوت الله عند الإفطار، ثم ذهبت إلى المسجد فصليت المغرب سنة قبلية وبعدية، ثم رجعت إلى بيتك وأفطرت فطورا قليلا ليس كثيرا حتى لا يعيقك عن صلاة التراويح، فتبحث عن الإمام الذي يصلي صلاة خفيفة، لأنك شبعان ومتعب ما تستطيع أن تصلي قياما جامدا قياما شديدا، ثم تذهب فتصلي ما كتب الله لك من قيام الليل. ثم إذا انتهيت من صلاة العشاء ذهبت في زيارة الأرحام ومواصلة الأقارب، وبعد ذلك تعود إلى بيتك فتنام، ولا داعي للسهر كما يفعل كثير من الناس. إذا جاء رمضان سهرية إلى صلاة الفجر، وإذا جاء الفجر صلوا ثم ناموا فلم يستيقظوا إلى المغرب. والله سمعت واحد يقول: دخل علي شهر رمضان وخرجت من شهر رمضان ولم أرى الشمس، ما رأيت الشمس أبدا، بسبب أنه يسهر الأخ بالليل في الدواوين على لعب الورق وفي الدوران في الجمعية وفي الأسواق ومغازل إلى آخره، وإذا جاء الفجر ناموا وما استيقظ إلا إلى المغرب. يقول لها: لا، إذا أذن المغرب الفطور قعدوني للفطور، وأما صلاة الظهر والعصر والمغرب كلها كلها هذا خطر عظيم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: قال: من ترك الصلاة متعمدا فنام عنها حتى خرجت من وقتها وهو متعمد لم يبذل الأسباب فهو على خطر عظيم يخشى عليه من الكفر، لأنه قد أخر الصلاة عن وقتها متعمد. وتأخير الصلاة عن وقتها معناه إيقاع العبادة في غير التي في غير الوقت الذي أراد الله أن توقع فيه، وإيقاع العبادة في غير الوقت الذي أراد الله أن توقع فيه معناته أنه عبادة غير مقبولة، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحدد الله لوقت الظهر وقتا وللعصر وقت، تقوم أنت فتنقلها إلى وقت آخر يناسب مزاجك ويناسب وقتك الذي تريده، فالصلاة لا تقبل منك، ومن لم تقبل منه الصلاة فهو يخشى عليه من الكفر. فلذلك أقول أن يبدأ الإنسان إذا أراد أن يستقبل شهر رمضان بداية جيدة، ليست بداية قوية مندفعة ثم يفتر، لا، بداية معتدلة. ما أقول إنسان يبدأ بداية مندفعة يندفع في بداية شهر رمضان يقرأ له في اليوم 10 أجزاء من القرآن ويقوم الليل كله وما يجي الخامس من رمضان إلا والإنسان هذا ميت، انتهى، ما فيه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله لا يقطع عنكم ثواب عملكم حتى تقطعوا العمل عن أنفسكم فيقطع الله عنكم الثواب، فعليكم من الأعمال ما تطيقون. كان عمل بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم ديما، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل قليل دائم خير من كثير منقطع. لا تندفع مع بداية شهر رمضان، تحرق نفسك في اليوم 10 أجزاء من القرآن، وبالليل تقوم الليل كله، وتجهد نفسك في كثير من الأعمال، حتى إذا تناصف عليك شهر رمضان فأنت من الكسالى، بل قد تعبت ولا تستطيع أن تزيد ولا قليلا ولا كثيرا. ولذلك أقول على الإنسان أن يبتدئ ابتداء صادقا معتدلا. لماذا؟ لأن الله قال أياما معدودات، لأن الله قال أياما معدودات، يعني شهر رمضان أيام قللها الله عز وجل. تعرفون ماذا قال بعض المفسرين؟ قالوا: أول ما فرض الصيام كان يوم الاثنين والخميس، وقال بعضهم 3 أيام من كل شهر، وقال بعضهم نظرا لأنه شهر عظيم قلله الله فقال أياما معدودات، يعني فرصة عظيمة لا تفوتكم، هي بالنسبة ل360 يوم أياما معدودات، يعني 30 يوم فيها فضل عظيم جمعه الله في هذه 30 يوم، نزل فيه القرآن وفيه الرحمات وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيه ليلة عبادتها أفضل من 83 سنة و4 شهور. أياما معدودات، 30 يوم بس بالنسبة ل360 يوم، أياما معدودات، فلا تفوتكم. اعملوا لكل يوم جدول واعملوا به باعتدال حتى لا يضيع عليكم عمل هذا اليوم. أقول هكذا نستقبل رمضان. كذلك القضية الأخرى خامسا: ما هو الصوم؟ وهذا ما يتعلق بالأحكام الفقهية أدرجتها، لأن هذه المحاضرة هي كل شيء عن الصوم. ما هو الصوم؟ يقول العلماء: الصوم لغة هو الإمساك، الإمساك عن الطعام، أو إمساك عن شراب، أو إمساك عن كلام، أو إمساك عن حركة، أو إمساك عن مشي، كله يسمى صوم. قالت مريم بنت عمران كما قال الله عز وجل حكاية عنها، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني سأصوم عن الكلام، فسمى الله الإمساك عن الكلام صوما، فالصوم هو الإمساك، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو أن يمسك الإنسان عن جميع المفطرات. لماذا؟ أنا ما قلت لكم أن يمسك الإنسان عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع، اختصرتها بقولنا أن يمسك الإنسان عن كل ما أفطر من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية، بنية. فمن أمسك من طلوع الشمس، من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير نية فليس له صوم، لأنه شرط في الصوم أن ينوي الإنسان هذا الصوم شرعا، أن يمسك الإنسان عن كل ما يفطر من أول ما يؤذن الأذان الثاني وهو وقته وقت الفجر الثاني الفجر الصادق إلى أن تغرب الشمس ويتحقق غروبها، هذا هو الصوم. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا أمر الله عز وجل بأن الإنسان يمسك عن يعني الصوم من الفجر إلى الليل. كذلك على من يجب الصوم، هذا ما يتعلق بإحكام الصوم، يجب الصوم على المسلم، فعلى الكافر ما يجب الصوم. ما نجي لواحد كافر نقول له صوم، من كانت عنده خادمة يقول لها صومي، وإن كنا مبدئيا نقول له المفترض أنه لا يجوز لك أن تدخل في بيتك وفي أرض الإسلام من لا يؤمن بدينك، لأن الإنسان يجب عليه أن يكون في بيته من يعينه على دينه، لا من يقيم دينا ينابذ دينه في نفس الدار. فأنت في الغرفة تصلي لله وهو في الغرفة الثانية يقول إن الله ثالث ثلاثة، أنت في الغرفة تقول إن الله كريم هو في الغرفة يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وأن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله شتم الله، وأنت كل يوم تعطيه وتوكله وتشربه بل ويطبخ لك الطعام والشراب. نعم ليس حرام أن تأكل من يده، ولكن أقول أن الأصل أن المسلم يستعين بأهل الإسلام لا بغيرهم. أقول كذلك الصوم يجب على المسلم فلا يجب على الكافر، والصوم يجب على العاقل فلا يجب على المجنون. ما تجي للإنسان مجنون ما عنده عقل فتقول يا أخي صوم، لا، وإنما يجب الصوم على العاقل. وكذلك الصوم يجب على البالغ فلا يجب على من لم يبلغ يعني سن التكليف، يعني الشاب الذي لم يبلغ والفتاة التي لم تبلغ، وعلامات البلوغ معروفة بالنسبة للبنت وبالنسبة للشاب علامات البلوغ معروفة. أقول لا يجب الصوم على من لم يبلغ، بمعنى لو صام الطفل المميز فله أجر، ولو أفطر فليس عليه إثم، لأن الصوم في حقه ليس واجب. كذلك يجب الصوم على المقتدر، فغير المقتدر لا يجب عليه الصوم. الذي لا يستطيع أن يصوم إما امرأة حامل أو مرضع أو مريض فيه مرض السكري يتعاطى إبرة كل يوم أو غيره، ما يستطيع أن يصوم، أو مجاهد في معركة أو مسافر أو غيره، فإن الله عز وجل ما أوجب عليه الصوم. كذلك ما هي شروط صحة الصوم، يعني متى يكون الصوم صحيحا؟ يقول العلماء شروط صحة الصوم ستة، أولها الإسلام، فمن صام وهو غير مسلم فصومه غير صحيح. اثنين العقل، فإذا صام المجنون فصومه غير صحيح. ثالثا التمييز، فإن صام الطفل الذي لا يميز فصومه غير صحيح. الطفل المميز الطفل الذي بلغ 7 سنوات أو 6 سنوات الذي يميز بين الأمر والنهي، تقول له خذ ولا تأخذ، افعل ولا تفعل، أصبح يميز الأشياء ويعقلها. الطفل الذي لا يميز فإن صومه لا يقبل. لماذا؟ لأنه ما يعرف متى يبدأ صومه ومتى ينتهي صومه وماذا يحل له أثناء الصوم وماذا يحرم عليه، فقد يفعل محظور وهو لا يدري، ولذلك الصوم لا يصح من الطفل الذي لم يميز. وكذلك رابعا من شروط صحة الصوم انقطاع دم الحيض، أن ينقطع دم الحيض عن المرأة الحائض، فلو صامت امرأة وهي حائض وما زال الدم جاري معها صومها لا يصح. وخامسا انقطاع دم النفاس، إذا كانت المرأة بعد الولادة ينزل عليها دم النفاس أعلاه 40 إلى 60 يوم وأدناه يوم، إذا نزل عليها دم النفاس وما زال جاري عليها فإن صومها لا يصح. وكذلك النية، فمن صام بغير نية فصومه لا يصح، يعني واحد أمسك عن الطعام ولم ينوي بهذا الإمساك عن الطعام أن يصوم فصومه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصوم الفريضة: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صوم له، أو قال فلا صيام له، أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح. فشرط من شروط صحة الصوم أن يبيت الإنسان النية لصوم الفرض. ولذلك على المسلم قبل رمضان إذا تيقن أنه غدا رمضان أن ينوي في نفسه أنني سأمسك غدا عن الطعام لله عز وجل من الفجر إلى الشروق إلى الغروب، من الفجر إلى الغروب صوما لله عز وجل لشهر رمضان، وهذه النية تكفي لشهر رمضان كله. فمن لم يبيت الصوم يعني لم يبيت نية الصوم غدا فإنه لا صوم له. فلو أصبح وتفاجأ أن اليوم أصبح رمضان وهو لم يبيت النية من الغد وجب عليه أن يعيد صوم هذا اليوم لأنه لم يبيت النية له. كذلك المريض، المريض فإن المريض مما عذره الله عز وجل في الصوم، فإذا لم يستطع أن يصوم فعليه أن يقضيه، وسيأتي لنا بيان أحكام وأعذار الذين عذرهم الله عز وجل في الصوم. هذا ما يتعلق ببعض أحكام الصوم. كذلك سنن الصوم، سنن الصوم ستة، أنا أذكر هذه لأن هذه المحاضرة هي كل شيء عن الصوم. سنن الصوم ستة، أولها نبدأها من السحور، أن يؤخر السحور الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور أو عجلوا الإفطار أو عجلوا الفطرة. فإن الناس على خير وعلى مخالفة لليهود والنصارى ما داموا أنهم يعجلون الفطر ويؤخرون السحور ما لم يظهر لهم الفجر. فهذا أول سنن الصوم، أن الإنسان إذا صام أخر سحوره. كذلك ثانيا من سنن الصوم أن الإنسان يعجل الفطر، فإنه إذا أذن عليه المؤذن وجب عليه أن يبتدر الإفطار بالرطب كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد رطبا فإنه يفطر على تمرات، فإن لم يجد تمرات فإنه يفطر على ماء، يحتسي ماء ويفطر عليه. هذا كذلك ثانيا من سنن الصوم أنه يعجل الفطر، ولا يفعل مثل ما يفعل بعض الناس هداهم الله، لا يفطرون حتى ينتهي الأذان كله فيقولون نريد أن نتحقق من أن الأذان قد أذن، هذا تنطع في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل، إذا أقبل النهار، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بمعنى إذا رأيت أن الليل قد جاءك والنهار قد اختفى والشمس قد غابت فقد أفطر الصائم. أذن مؤذن ما أذن مؤذن، جالس في بر ما عندك توقيت، إذا رأيت هذه الهيكلية العامة وجب عليك أن تفطر ولا تتنطع في دين الله عز وجل، كما يقول بعض: حتى يطلع النجم وحتى يدلهم الظلام وحتى يخرج يعني النجم في أفق السماء وحتى تظلم الدنيا وحتى ينتهي الأذان، هذا ليس من الدين. وإنما خير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا غابت الشمس وأذن المؤذن وجب عليك أن تفطر. هذا ثانيا من سنن الصوم. كذلك من سنن الصوم أن الإنسان يزيد في أعمال الخير والبر كلها أو كلها، لا أحددها لكم، تزيد يا أخي من الصدقات، والحمد لله رب العالمين، تسمعون هذه الأيام اللجان الخيرية جزاهم الله خير في كل مكان وفي كل مسجد، يدعون الناس وما زالوا وسيظلون بإذن الله يدعون الناس لأعمال البر والخير. يا أخي اذهب فتصدق بصدقة، احفر بئر، تصدق على مسكين، اكف اليتيم، فإن الأجر يضاعف في هذا الشهر ليس كباقي الشهور. كذلك فطر صائم، خذ لك كفالة أيتام أو إفطار صائم أو غيرها من مشاريع البر والصدقة، لعل الله عز وجل يعتق بهذا المشروع رقبتك من النار، وقد وضعت الأموال في عند أهلها وهم مسؤولون عنها أمام الله، خرجت من ذمتك، وفوا أو ما وفوا هم مسؤولون عند الله عز وجل. كذلك يكثر الإنسان من جميع أنواع البر، من النوافل، من زيارة المرضى، زيارة الأقارب والأرحام، إعادة العلاقات المقطعة وإعادة الصلات مع الأهل، وزيارة المقابر، وغيرها من جميع أنواع البر وأنواع الخير. رابعا من سنن الصوم أن يقول إذا شتمه إنسان إني صائم، أن يقول إذا شتمه إنسان إني صائم، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. بمعنى ليكن ضابط لأعصابه، ليكن مثل ما يقولون ريلاكس، رجل ضابط لأعصابه قدر ما يستطيع، ما يكون سريع الانفعال. مع الأسف بعض الناس إذا جاء رمضان خلاص إنسان انفعالي، إنسان عبوس قمطرير، ما تشتهي تتكلم معه، تدخل إلى الدوام وانظروا إلى حال الموظفين، انظروا والله إلى حال الموظفين، راجع شوف لك مراجعة أو معاملة في رمضان، ما حد لا نفس يتكلم مع الثاني. يا أخي ما فرض الله رمضان على الناس نقمة، وإنما فرضه على الناس رحمة. يا أخي ما فرض الله رمضان على الناس كل موظف تدخل عليه عينه في رأسه وأنفه في جبهته ما يتكلم معاك ويرمي لك المعاملة في طرف يده، لا يا أخي ما شرع الله رمضان لهذا، وإنما شرع الله رمضان حتى تكون نفوس هادئة، يضيق على الشيطان مجاريه، يعني تعاون الناس على البر والتقوى. فلذلك لا يغضب الإنسان قدر المستطاع يملك أعصابه. فمن سنن الصوم أنه إذا سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يعني لا أرد عليك ولا أخرب صومي، فإنني صائم لله عز وجل احتسابا وتقديرا وتعظيما وإجلالا لله، لا أرد عليك، وإلا والله باستطاعتي مش أرد عليك، باستطاعتي أمسح فيك الأرض، ولكن إني صائم احتراما لأمر الله عز وجل وتقديرا، إني صائم فلا ترد علي. هذا كذلك من سنن الصوم. ومن سنن الصوم أن يدعو خامسا، أن يدعو عند فطره بما أحب من الدعاء، أن يدعو عند فطره بما أحب من الدعاء والذكر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، في رواية أبو داود. وثبت عنه في رواية أخرى قال: اللهم لك صمت، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، أو يدعو بما شاء من الأدعية. فإن الله عز وجل يتقبل من العبد بعدما يقدم عمل صالح ثم يدعو الله، فإن الله عز وجل يتقبل من العبد ما قدم. سادسا من سنن الصوم أن يفطر على رطب، وقد ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثاني فيما أظن في صفحة 43 فوائد التمر وفوائد الرطب، بأن فيها من الفوائد ما يعيد للإنسان حيويته ويعطيه من الجرعات السكرية ما يعيد للإنسان صحته ونشاطه بعد هذا الظمأ الطويل. كذلك مما يتعلق بأحكام الصوم، لأن هذا الشريط هو كل شيء عن الصوم، أو هذه المحاضرة هي كل شيء عن الصوم، مفسدات الصوم، كيف يفسد صومك. هناك إفساد حكمي وهناك إفساد عملي. الإفساد الحكمي أنك حكما عند الله عز وجل صومك قد فسد، هذا إفساد حكمي، حكم الشرع على صومك أنه صوم فاسد. وهناك إفساد عملي، بمعنى صومك بأعمالك قد أبطلته مع أنك عند الشرع لست بمفطر، ما زلت عند الشرع صائم، عند الله تسمى صائم، ولكن بعملك ضيعت الصوم على نفسك. لنبدأ أولا بالإفطار أو مفطرات الصوم العملية وليست الحكمية، بمعنى أنت عند الله تسمى صائم ولكن واقعا لست بصائم، وهو الذي صام عن الطعام والشراب فقط، فصام عن الأكل وصام عن الشرب وصام عن الجماع ولكن لم يصم عن باقي ما حرم الله، فعينه تنظر إلى حرام ولسانه يهذي ويكذب ويشهد الزور ويغتاب وينم، وتدخل عليه في مكتبة يستهزئ بالناس ويتمسخر بهم، وأذن رايح إلى الدوام شغل أغاني وراجع من الدوام شغل أغاني، وجالس ينظر إلى البنات ويقلب بصر فيهم ويغتاب الناس، وتمشي رجله إلى الحرام ويتعاون على الإثم والعدوان، هذا هو صائم حكميا ولكن عملي غير صائم. الواقع العمل إنه غير صائم، هذا ما له من أجر صيامه إلا ما يعلم الله بقدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع الزور أو قول الزور والعمل به والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى ما في داعي تتعب نفسك، فإنك صائم نعم حكميا ولكن عمليا أنت لست صائم. ولذلك يحرص الإنسان أن يتجنب هذا المفطر أو هذا المفسد. المفسد الثاني وهو المفسد الحكمي، يعني تسمى عند الله مفطرا، تسمى عند الله مفطرا، منها الأكل والشرب عمدا، فإن أكل الإنسان ناسيا فلا شيء عليه. أن يأكل الإنسان متعمدا، تجي الإنسان في شهر رمضان في صبيحة رمضان يمسك كأس الماء فيشربه، يمسك السجارة فيدخنها، يقول له يا أخي صوم، يقول يا أخي أنا صراحة مزاجي اليوم متعكر ما ودي أصوم، إذا انتهى رمضان أصوم يوما غيره، لا ما يجوز، ولو صمت الدهر كله لن يعوضك عن هذا اليوم. لماذا؟ لأن أيام الله معدودة ومحسوبة بتواريخها وبأرقامها لا ولن تتكرر، فشهر رمضان لسنة 1415 1995 شهر رمضان، واحد رمضان 1995 لن يتكرر إلى يوم القيامة، سيأتيك رمضان نعم ولكن رمضان 96 رمضان 95 انتهى، فلو صمت كل السنة وكل الدهر ما عوضت ذلك اليوم، لأنه يوم انتهى وطويت صحيفته ووضعت في ميزان أعمالك، فلان من الناس في يوم واحد رمضان 1995 أفطر، انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، طويت الصحيفة ووضعت في صحيفة أعمالك وميزان أعمالك، فلا يعوضه إلا التوبة النصوح الصادقة إلى الله عز وجل. ولذلك أقول أن من مفسدات الصوم الأكل والشرب عمدا، فمن أكل وشرب في شهر رمضان عامدا فقد بطل صومه وفسد. أما من أكل وشرب ناسيا، أصبح الصباح خاصة في أول أيام مسك كأس الماء فشربه، مر على إنسان على شيء فأكله، في جيبه علكة ففتحها وأكلها ناسيا، فإنما أطعمه الله وسقاه، فأول ما يتذكر يرميها من فمه ويتمضمض ولا شيء عليه. ثانيا من مبطلات أو مفسدات الصوم الجماع، إنسان يأتي إلى زوجته فيجامعها فإن هذا مبطل لصومه، سواء أنزل أو لم ينزل، فإنه بمجرد الجماع وهو إدخال حشفة رأس ذكر الرجل في فرج المرأة، فهذا هو الجماع وهو الوقاع، فإنه مفسد للصوم. كذلك إيصال الأغذية إلى الجوف، أي غذاء يوصل إلى جوف الإنسان ومنه الإبر المغذية وحقن المصل في الدم، وكذلك وحقن بعض الأمصال والدماء في دم الإنسان لتغذيته، وكذلك غيره من المغذيات التي تعطى للإنسان، فإنها مفطرة، لأن القصد منها التغذية، فإنها تصل إلى جوف الإنسان فإنها مفسدة للصوم. رابعا إنزال المني، فأيما رجل أنزل منيا في نهر رمضان في شهر رمضان وهو مستيقظ وليس نائم في اليقظة، سواء أنزله بالاستمناء والتي تسمى بالعادة السرية، أو أنزله بالمباشرة يعني لما زوجته فباشرها وجامعها فأنزل، أو بالتقبيل يعني مجرد قبلها فأنزل، الإنزال بأي صورة في حال اليقظة مبطل للصوم فقد فسد صومه. أما لو أنزل منيا وهو نائم أو محتلم فإن صومه لا يضره شيء ولا يبطل ذلك صومه، لأن ما نزل في حال الاحتلام والنوم فإنه خارج عن إرادة الإنسان، وهذا وقع بغير إرادته. كذلك من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، فمتى خرج دم الحيض من المرأة ولو آخر دقائق من اليوم قبل الغروب بطل هذا اليوم كله، ولأنها ما أتمت صيام ذلك اليوم، فإن خروج دم الحيض من المرأة ودم النفاس من المرأة مفسد ومبطل لصومها، سواء قال العلماء قال شيخ سنتيمية سواء كان في أول النهار أو آخره أو قبل الغروب فإنه مفسد للصوم. سادسا من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، أن يتعمد الإنسان يتقيأ، يشعر بنوع من الثقل والطعام في بطنه فيضع أصبعه فيعيد الأكل. من قال لك تكثر من الأكل؟ من قال لك أن تكثر من العشاء؟ فبعد ذلك إذا أصبحت الصباح وضعت إصبعك في فمك، نقول نعم أنت مضطر، حسابك على الله، يجوز أو ما يجوز حسابك على الله، أما هذا اليوم فقد فسد الصوم فيه، هذا اليوم قد فسد الصوم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء، يعني من غلبه فخرج بغير إرادته فليس عليه قضاء، يعني ليس عليه أن يقضي اليوم فليتم هذا اليوم، ومن استقاء عمدا فعليه القضاء، أخرجه الخمسة، يعني من تعمد، أبو داود والترمذي وغيره، بمعنى من تعمد أن يدخل إصبعه فيخرج ما في معدته فعليه أن يقضي هذا اليوم، فهذا مفسد من مفسد الصوم. سابعا من مفسدات الصوم الردة، أعاذنا الله وإياكم من الردة على الإسلام، فمن كفر بعد إسلامه فقد حبط عمله وحبط هذا العمل وفسد صومه، لقول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن فعل أي شيء من هذه المفطرات وهو ناسيا أو غير عارف لحكمها أصلا أو مكرها فإن صومه لن يفسد، على قول بعض العلماء، وبعضهم لا يعذر بالجهل أحد، من فعل مفسدات الصوم وهو جاهل بها فإنها غير معذور عند بعض العلماء، لأنه وجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، وأنه بين أمة الإسلام وعلماء الإسلام، وجب عليه أن يسأل قبل أن يفعل. بعض الناس يذهب فيجامع زوجته ويقول والله ما أدري إن جماع الزوجة يفطر في رمضان، وجب عليك أن تسأل، لو أردت أن تبني بنيان 60,000 مهندس تروح تذهب إليه فتسأله عن البنيان وعن يعني كل ما يتعلق ببيتك، أما حكم الله عز وجل فلا تسأل، تفعلها ثم تقول ما أدري، هذا ما يصح، عند بعض العلماء، ولذلك ما يعذر الإنسان بالجهل في مثل هذه القضايا بين علماء الأمة وعلماء الإسلام. أما ما يتعلق بالمفطرين في رمضان فأختصرها لكم بمسألة تفهمونها بإذن الله. الإفطار في رمضان يقسم على قسمين: إفطار لأمر طارئ وإفطار لأمر مستديم. إفطار لقضية طرأت عليك فإنه بعدما يذهب هذا الطارئ تعود فتصوم. مثلا امرأة جاءها شهر رمضان فجاءتها الدورة، العادة عزكم الله، جاءت عليها العادة، هذه العادة طرأت عليها في شهر رمضان، فإنه بعدما ينتهي شهر رمضان تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. رجل سافر في شهر رمضان فحب أن يفطر، طرأ عليه السفر فسافر، فبعدما ينتهي من رمضان يصوم هذه الأيام. رجل شعر بنوع من الألم فاحتاج إلى أن يفطر فأفطر في رمضان، وبعد رمضان لما عاد سليما معافى عاد فصام هذه الأيام. الإفطار لأمر طارئ، فمتى ما ذهب هذا العذر من سفر أو حيض أو نفاس أو مرض أو إرضاع وجب على الإنسان أن يؤدي حق الله الذي أفطر فيه. الثاني شيء مستديم مع الإنسان وغير طارئ له، بمعنى في رمضان وفي غير رمضان هو باق معه هذا العذر، كرجل مصاب بمرض السكري، هذا معه في رمضان وفي غير رمضان يتعاطى إبرة، في رمضان وفي غير رمضان ما يستطيع أن يصوم. رجل أصابه الهرم كبير في السن في رمضان وفي غير رمضان ما يستطيع أن يصوم، هذا الجنس من الناس يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. الأول الذي طرأ عليه طارئ يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له أن يطعم لأنه قادر على الصوم، فمتى ما زال العذر أتى بالصوم. الثاني من طرأ عليه أمر فاستدام معه، وهو كالرجل كبير في السن أو كرجل مصاب بداء وهذا الداء مستمر معه أو كرجل مصاب بالسكري، فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار إطعام المسكين ما يقدر بدينار أو بما يعادلها، يعني بمبلغ بسيط من أواسط ما تطعمون أهليكم ومن قوت البلد يطعم الإنسان عن كل يوم مسكين أفطره في شهر رمضان. هذا ما يتعلق به يعني القضية السادسة وهي أحكام المفطرين. سابعا كيف تنال مغفرة الله عز وجل في رمضان؟ أنا آسف على الإطالة ولكن أحببت ألا تخرجوا من هذه المحاضرة إلا وقد امتلأت يعني عقولكم وأذهانكم بالعلم الشرعي فيما يتعلق بشهر معظم اختاره الله فعظمه واصطفاه الله عز وجل واختاره وميزه بميز وجب علينا أبناء الإسلام أن نتعلمها حتى نكون قد ألممنا ولو بشيء قدر ما نستطيع. سابعا كيف تنال مغفرة الله عز وجل في رمضان؟ كيف تنال مغفرة الله في رمضان؟ هل تنال مغفرة الله عز وجل في رمضان في أنك والله تصلي الفجر ثم تحط راسك وتنام وتصحى الساعة 9 تذهب إلى الدوام وترجع الساعة 2 وتنام وتستيقظ لصلاة العصر فتدمجها مع المغرب وتفطر، وإذا جاء الليل تدور في الأسواق ولا تدور في الجمعيات ولا تدور على الدواوين ومبارك عليكم الشهر ومساك الله بالخير وانتهى رمضان؟ هكذا تنال رحمة الله وتنال المغفرة أم كيف تنال المغفرة؟ أقول أولا تنال مغفرة الله عز وجل في رمضان بأمور عدة. أولا تنال مغفرة الله عز وجل برمضان بصيام، أن تصوم صوما صحيحا كما أراد الله عز وجل، إمساك عن الطعام، إمساك عن الشراب، إمساك عن الجماع، مسك اللسان عن أن يتكلم بحرام، ضبط العين من أن تنظر إلى حرام، ضبط الأذن من أن تستمع إلى حرام، ضبط اليد أن تصافح أو تمتد إلى حرام، ضبط الرجل من أن تمشي إلى حرام. هذا أولا، هكذا تنال مغفرة الله عز وجل بصيامه صوما صحيحا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا أن تقومه أن تقوم رمضان قياما جيدا، لقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مو تروح قيام الليل تروح تدور لي إمام يصلي، قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر، ولا تبحث عن إمام يصلي طه ما أنزلنا عليك الله أكبر، وتبحث عن إمام يجمع لك 10 آيات في 10 ركعات. هذا مش صحيح يا أخي، هذا ينقر كنقر الديك، بل أن في صلاته شك. العلماء قالوا: الخشوع في الصلاة ركن من أركانها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: أقم حتى تستوي قائما، ثم اركع حتى تستقر راكعا، ثم ارفع حتى تستقر رافعا، ثم اسجد حتى تستقر ساجدا. فإنه صلى الله عليه وسلم عد صلاته باطلة، لأنه كان يسرع في صلاته فما كان يصلي صلاة باستقرار. فهذا الأئمة ما أبحث عنهم ولا أصلي ولا هم أصلا، بل أبحث في هذا الشهر عن من يصلي صلاة جيدة يقوم فيها قياما متأنيا يرجو به الله عز وجل واليوم الآخر. كذلك ثالثا، تنال مغفرة الله عز وجل في هذا الشهر بقيام ليلة القدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم الإنسان ليلة القدر، وهي الأيام الفرادة في العشر الأواخر، 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو ليلة 29 من شهر رمضان، كلها أجتهد بها اجتهادا صحيحا لعلي أدرك بها رحمة الله ومغفرته. كذلك تنال رحمة الله عز وجل ومغفرته في هذا الشهر بإفطار الصائمين، تفطر الصوام بمشروع إفطار الصائم، والحمد لله مليء، كل اللجان مليئة وتدعو الناس لها، والله ما راح يدخل في كيس اللجان شيء، وإنما هو لأنفسكم، إنما هم يسعون للخير، والأجر بإذن الله عز وجل لكم ولهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنبه، أخرجه ابن خزيمة وصححه. وهذا مما يدل على رحمة الله عز وجل، أن من أسباب نيل المغفرة في هذا الشهر هو دعوة الناس لأن يفطروا في بيتك، في مجلسك، في دوانيتك، أن ترسل للمساجد للفقراء والمساكين، أن تدفع لمشروع إفطار الصائم، هكذا تنال مغفرة الله في هذا الشهر. خامسا، تنال مغفرة الله عز وجل في هذا الشهر في التخفيف عن الخدم. والله هذه مشكلة ومأساة، إذا جاء شهر رمضان بعض الناس ما يراعون أن هذا الخادم المسكين صائم مثلك، هذه الخادمة صائمة مثلك. وقد تكلمنا بما يتعلق بالخدم المسلمين، فعليك أن تخفف عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري فيما روى أبو ذر قال: جئت أبا ذر، الصحابي يقول: جئت أبا ذر فوجدته وقد ألبس خادمه حلة مثل حلته، يعني اثنين هم ما شاء الله كل واحد أحسن من الثاني ويأكلون مع بعض، فقلت: من هذا يا أبا ذر؟ قال: هذا خادمي. قال: خادمك مثلك؟ ما أفرق بينكم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم، أو قال: إخوانكم خول لكم، يعني يتخللون بيوتكم ويقضون حوائجكم، أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا يا أخي تنال به رحمة الله ومغفرته، مو إذا جاء رمضان استهلاك بهالخدم من الصبح، شغل هذا، اطبخ، اهرس، اعجن، احط، والجريش والهريس حط على بعضه، وهذه مسكينة صائمة من الصبح تطحن وتطبخ، والأم جالسة في المكيفات، ما يجوز هذا. يجب عليك إذا كلفتهم ما لا يطيقون فأعينوهم. كذلك يا أخوان العمال، من كان بيده وتحته عمال من المساكين الذين يخدمون ويكنسون في الشوارع، عليه أن يرعاهم، هذول مسلمين مش غنم، مش حيوانات، هذول هم لحم ودم وبشر يتأثرون بما تتأثر، فوجب عليك أن تراعيهم، وبذلك تنال مغفرة الله عز وجل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، وإن كان في بعض أحاديثها نظر أو في بعض رواياتها نظر، أخرجها ابن خزيمة، قال فيها يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن خفف فيه عن مملوكه غفر الله عز وجل له، يعني من خفف عن هذا المملوك من أعماله وعبئه خفف الله عز وجل عنه ذنبه وغفر الله له خطاياه. سادسا، تنال مغفرة الله عز وجل في هذا الشهر بكثرة ذكر الله عز وجل على كل حال، كثرة ذكر الله كما قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا أخي في الدوام الصبح اذكر الله، وأنت راجع من الدوام اذكر الله، في الظهر اذكر الله، اقرأ قرآن العصر، اقرأ قرآن بعد المغرب، بدل ما تجلس. وهذه مشكلة، الناس بعد الإفطار لازم يشوفون مسابقات رمضان، ولازم يشوفون ما يضعونه لهم من البرامج بعد رمضان. إذا جاءت المحاضرة الدينية سكروه، وإذا جاءت حكايات رمضان أو ما تسمى بفوازير رمضان أو ما تسمى بمسابقات رمضان، يفسد الإنسان فيها كل ما صام وكل ما عمل، فالعين تطلق والأذن ترهف والقلب يعني والقلب يشتاق إلى المتابعة، وهكذا يضيع صوم الإنسان، فما كأنه قدم شيء. أقول على الإنسان أن يكثر من الاستغفار على كل حال، ولا يضيع عمل النهار بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون الإنسان كثيرا من ذكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: فما يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، فالإنسان يكون على جميع حاله ذاكرا لله عز وجل. وهذا حديث صحيح عن رسول الله بقوله: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منه الصائم، وهو حديث صحيح بخلاف الحديث الآخر الضعيف أن للصائم دعوة إذا أفطر، وهو حديث ضعيف. ثامنا الصدقة فيه، الصدقة في شهر رمضان مما تجلب لك المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، يعني من جمالها وعجيب خلقها وعجيب صناعتها، أنك من خارجها تنظر إلى ما في داخلها، ومن الداخل ترى ما في الخارج كأنها من الجام ومن الكريستال صنعت هذه الغرف. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. والناس نيام أخرجه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 2619، وهذا حديث صحيح. كذلك مما يجلب لك المغفرة في شهر رمضان الاعتكاف والمواظبة على الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، بمعنى جلس فترة زمنية نويتها أنها هذه النية إما يوم وإما ليلة، وقال بعضهم ولو ساعة، نوى الإنسان أن يعكف نفسه في هذا المسجد فلا يخرج لأجل أي غرض دنيوي، وإنما يجلس لقراءة القرآن وللتهجد، فيجلس إما من الفجر إلى الغروب أو من الغروب إلى الفجر أو كلاهما معا يجلس ويعتكف، وهذا مما يجلب لك المغفرة. ومما يجلب لك المغفرة عاشرا العمرة، العمرة في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني عمرتك في رمضان كعدل حجة، وغيرها من الأعمال الصالحة في رمضان كثير. ثامنا أخلاق الصائم، سأختصر حتى لا أطيل. أخلاق الصائم، أخلاق الصائم كثيرة، من أخلاق الصائم أغض البصر، فلا يجوز للصائم في حال صومه أن يرسل بصره لا بالمباشرة ولا بالتسبب، يعني لا يرسل بصره لأشياء تسببت في إثارته كجهاز التلفاز أو المجلات أو غيرها، ولا بالمباشرة إلى بنات المسلمين ولا إلى بنات غير المسلمين. كذلك ثانيا من أخلاق الصائم كف اللسان عن أذى الناس، أن يكف الإنسان لسانه ويربطه قدر ما يستطيع أن يؤذي الناس. ثالثا أن يكف سمعه عن الإصغاء والاستماع إلى الحرام. رابعا أن يكف جميع الجوارح عن أن تنال شيئا من الحرام. خامسا أنه إذا صام أن يستكثر من الصوم بذكر الله عز وجل، بمعنى أن يكون في صومه مكثرا لذكر الله عز وجل. سادسا من أخلاق الصائمين أن يكون قلبه بين الخوف والرجاء، بمعنى إذا أفطر يخاف أن الله لم يتقبل منه ما عمل ويرجو أن الله يقبل منه ما عمل، هذا يكون قلب الإنسان بين الخوف والرجاء، يخاف أنه بعد الفطور يضيع كل هذا العمل ويرجو من الله أن الله عز وجل يتقبل منه ما عمل. كذلك أن من أخلاق الصائم أن لا يخرجنك الصوم عن حدك فتغضب وتثور لأتفه الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث هو الفحش في القول، ولا يصخب، والصخب هو رفع الصوت في السب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. كذلك ثامنا من أخلاق الصائمين أنك ترتجي من هذا الصوم، لا ترتجي من هذا الصوم أن يقول الناس عنك أنك صمت، ولا ترتجي من هذا الصوم مدح الناس، وإنما ترتجي من الصوم أن يغفر الله لك الذنوب وأن تكون بعد شهر رمضان من المتقين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني نريد منكم بعد نهاية هذا الشهر أن تكونوا من المتقين. كذلك تاسعا من أخلاق الصائمين أن يصون الإنسان نفسه عن الشهوات. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ويوم صومك لا تجعله كيوم فطرك ويوم صيامك سواء. يعني لا تجعل اليوم الذي تفطر فيه كيوم الذي تصوم فيه، وإنما غير من حالك. كذلك من أخلاق الصائمين الطعام والإفطار على حلال، وهذه نكتة جميلة. يقول العلماء: لا ينبغي لإنسان صام عن الحلال أن يفطر على حرام. يعني أنت أصلاً منعت نفسك من حلال، صمت عن الأكل والشرب وجماع الزوجة وهو حلال، فلا تفطر على حرام، لا تفطر على ما حرم الله عز وجل من الدخان، ولا من غيره مما حرم الله، ولا من طعام جلبته من مال ربوي، ولا من غيره، لأنك صمت طاعة لله، فأتمم هذه الطاعة لله عز وجل. الحادي عشر من أخلاق الصائمين الإكثار من الصدقة. الثاني عشر من أخلاق الصائمين كذلك طيب النفس مع الناس، وهذه من أخلاق الصائمين. تاسعا أقسام الناس من الصوم، ومن أي الأقسام أنت؟ حتى لا أطيل عليكم أختصرها فأقول: الناس في الصوم على أقسام، الناس في الصوم على أقسام. من الناس من يصوم وهو يعتقد أن الصوم فيه مشقة لا حاجة له بها، وإنما صامها للإحراج. ومن الناس من يرى أن في الصوم فيه حرمان وهو لا فائدة فيه، وهو تقليد ديني لا مبرر له. وقد تقدمت الحضارة، فهو عازم هذا الرجل على أن يفطر في رمضان، مستهزئ ساخر بالناس الذين يصومونه. ومن الناس من يرى أن رمضان فيه جوع لا تتحمله الأعصاب ولا تتحمله المعدة، وعطش لا تقوى عليه مجاري العروق، فيتظاهر للناس بالصوم وفي الحقيقة هو غير صائم. هذه أصناف كثيرة من الناس. ومن الناس من يصوم خجلا من الناس حتى لا يقول عنه مفطر فيصوم خجلا. ومن الناس من يصوم لأنه يظن أنه موسم، وهذا الموسم موسم لأنواع من الطعام وموائد فاخرة، فهو يصوم حتى يأكل ويصوم حتى لا يحرج. ومن الناس من يرى أن شهر رمضان موسما للعبادة وموسما للتقرب إلى الله وموسما للإكثار من الطاعات، فلذلك هو يستعد له استعدادا جيدا. جامع هذا الأقسام ثلاثة: من الناس من هو مقتصد، ومن الناس من هو ظالم لنفسه، ومن الناس من هو سابق بالخيرات. ظالم لنفسه ما صام شهر رمضان، وظلم نفسه يوم أن ضيع على نفسه هذا الشهر، ظلم نفسه يوم أن أحرق نفسه في نار جهنم لأنه ما صام هذا الشهر. ومن الناس من هو مقتصد اكتفى بأن يصوم مع الصائمين وما زاد وما قدم. ومن الناس من هو سابق بالخيرات، يرى أن شهر رمضان موسم عظيم ودورة تدريبية عقدها الله في السنة مرة واحدة حتى ينشط الناس فيها لعبادة الله، وهيأ الله فيها جميع الأجواء، فصفد الشياطين وسلسلها، وفتح أبواب الجنان، وأغلق أبواب النيران، وأنزل الرحمات، وضيق على الشيطان مجاريه، ووسع للناس أبواب العبادات، ونوعهم وجعلهم يختارون، وجعل لهم ليلة العمل الصالح فيها يعدل 83 سنة، ومع هذا تسابق الناس لها، فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله عز وجل. فانظر لنفسك من أي الأقسام أنت. عاشرا: فوائد ومسائل تتعلق بالصوم وأحكام تتعلق بالصائمين، أحب أبينها حتى لا يشتبه الأمر على الناس. أولا: يجب على الإنسان أن يصوم إيمانا واحتسابا لله عز وجل لا رياء، فلا يجوز للإنسان أن يصوم حتى يقول الناس هذا صائم، فإن صام صام مؤمنا بأن الله فرضه عليه لأنه مسلم. وصام محتسبا أن في هذا الجوع أجر من الله. ثانيا كذلك إذا صام إذا قام الليل قامه محتسبا للأجر، يتحمل التعب ويتحمل طول السجود وطول الركوع ويريد منه الثواب والأجر. كذلك مما يتعلق ببعض التنبيهات التي وجب أن ننبه عليها المصلين أو ننبه عليها الصائمين، أن هناك مسائل تتعلق بالصوم يظن الناس أن هذه القضايا مفطرة أو أن هذه القضايا مؤثرة، لا بد من بيانها، لأن هذه المحاضرة هي كل شيء عن الصوم. ما خرج من صائم من رعاف أو قيء أو جراح أو ما ذهب في جوفه من ماء أو بنزين أو غيره وما نزل في حلقه من غير اختيار لا يفسد صومه. رابعا إذا أخر غسل الجنابة إلى بعد الفجر فإنه لا يفطر ولا يبطل صومه. إنسان نام مع امرأته أو قام على جنابة وما استطاع أن يغتسل إلا بعد أن صلى إلا بعد أن أذن المؤذن لصلاة الفجر، لا ضير عليه ولا حرج عليه، فإن صومه لا يبطل. خامسا ما يتعلق بتحليل الدم وضرب الإبر لغير التغذية لا يفسد الصوم. سادسا يجوز للإنسان أن يصلي في رمضان ركعتين قيام الليل وأربع وستة وعشرة وإحدى عشر ركعة وعشرين ركعة وثلاثين ركعة، كل ذلك قد ثبت عن جمع من الصحابة، بل ألف الشيخ محمد عطية سالم كتابا سماه صلاة التراويح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف عام عشرون ركعة، ألف عام وهي تصلى، وهذا ما يسمى بعمل أهل المدينة. وقد ثبت عن الإمام مالك أنه أفتى بأن صلاة التراويح 36 ركعة إلى آخره مما فيها من خلاف. نقول قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صل ما تستطيع، الأفضل أنك تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات كما قالت عائشة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وتختمها بركعتي الشفع وركعة الوتر، ثم تكون 11 ركعة، هذا هو الأفضل. أما يكون موضع نزاع وخصومة، يقول جمع من العلماء بل الجمهور على أن من زاد لا شيء عليه ولا حرج. سابعا البعض ينصرف من صلاة قيام الليل قبل أن ينتهي الإمام ويظن أنه بذلك قد قام الليل، وهو في الحقيقة ما قام كل الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته فقد كتبت له قيام ليل، فلا تكتب للإنسان قيام ليل حتى يتم مع الإمام حتى ينتهي. ثامنا من فوائد الصوم ومن المسائل التي تتعلق بالصوم أن الصوم يعود الإنسان على الصبر، وخاصة المدخنين يعودهم على ضبط النفس أنهم يمتنعون عن الدخان ويعطيهم قوة الإرادة. تاسعا أن الصوم يعود الأمة على النظام والاتحاد، فيكونون الجميع منتظمين يصومون عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، لا أحد في أمة محمد من الفجر إلى الغروب يجامع أو يأكل أو يشرب، فعلمهم الصوم على الانتظام. كذلك يطهر الصوم أمعاء الإنسان ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات والرواسب. الحادي عشر يكسر الصوم النفس البشرية التي دائما تتطلع إلى الشهوات. كذلك الثاني عشر أن الغني في الصوم يعرف قدر الفقراء. الثالث عشر أن الصوم يضيق على الشيطان المجاري. من المسائل التي تتعلق بالصوم الرابع عشر بعض الناس يسألون عن الرؤية عن الهلال، إذا ظهر الهلال مثلا في مصر وصام أهل مصر يجب علينا أن نصوم أو لا؟ يقول العلماء يصوم الناس لرؤية الهلال في أي قطر، أم أن كل قطر له مطلع؟ يقول والصحيح عند جمهور أهل العلم أن المطالع تختلف، فكل قوم متى ما رأوا هلالهم صاموا، فلو رأوا أهل الكويت أن الهلال طلع عليهم في هذا اليوم وجب عليهم أن يصوموا، ولو رأى أهل مصر أن الهلال طلع عليهم بعد يوم وجب أن يصوموا على مطلع هلالهم لاختلاف المطالع. كذلك ما يتعلق بمسائل الصوم أن الاكتحال والإدهان والحجامة لا تبطل الصوم، كذلك تقبيل الرجل لزوجته لا يبطل الصوم، المداعبة للرجل لزوجته لا يبطل الصوم إذا استطاع أن يملك شهوته. فقد ثبت في رواية أبي داود أنه جاء رجل كبير في السن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المداعبة فأجازه، ثم جاءه شاب فسأله عن المداعبة فمنعه، فتعجب الناس وجعلوا ينظرون بعضهم إلى بعض، فقال أن هذا الكبير يستطيع أن يملك شهوته وأما الصغير فلا يستطيع. فكذلك وأما ما خرج من الإنسان من المذي وهو السائل اللزج الذي يخرج من الإنسان عند الشهوة أثناء المداعبة فإنه غير مبطل للصوم. كذلك البخور الذي يصيب الإنسان، وغيره شيخ الإسلام ابن تيمية يفتي أنه لا يفطر الصائم إذا أصاب الإنسان البخور. كذلك السواك فإنه غير مفطر للصائم، وبلع الريق والتطيب وغيره فإنه لا يفطر الصائم. كذلك هناك تنبيهات أخيرة تتعلق بالصائمين، منها أن العبادة يجب أن تكون في النهار وفي الليل، وثانيا أن العبادة يجب أن تكون في رمضان وفي غير رمضان، وثالثا أن رمضان ما جاء ليستعد الناس له بجميع أنواع المأكولات، وإنما جاء ليستعد الناس له بجميع أنواع العبادات، ورابعا لا يجوز للإنسان أن يقضي نهاره بالنوم وليله بالسهر إلى الفجر بل يكون يومه معتدل، وخامسا لا يجوز للإنسان أن يضيع وقته، وسادسا لا يجوز له أن ينام عن الفجر. وفيما يتعلق بالمرأة لا يجوز للمرأة أن تكون مجتهدة في العبادة في رمضان في حال طهرها، وإن نزلت عليها العادة في رمضان تركت كل شيء، لا، وإنما عندها يعني لها فسحة أن تذكر الله وأن تسبح وأن تهلل وأن تقرأ ما تستطيع من القرآن من غير مماسة وهي حائض، وأن تستمع للمحاضرات وللخطب، فلا تضيع على نفسها أنواع العبادة في رمضان. وكذلك الأفضل أن تصلي في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم أو لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن، يعني المرأة بيتها أفضل، ولكن إذا رأت أنها في المسجد تخشى أكثر من غير إثارة ولا فتنة فإنه يجوز لها. كذلك من التنبيهات التاسع: لا يجوز للإنسان أن يتتبع الأيمام حسن الصوت ويتجاوز المسجد القريب منه ويتركه. قال الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين، قال: باب في سد الذرائع، وهي الوجه الخمسون، أنه نهى الرجل أو نهي الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره، كما رواه بقية بن المجاشع بن عمرو عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره، قال: لما في ذلك إلا أنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام، وإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يرمى ببدعة أو يلعن بفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره. هذا ما عندنا. وإن كنت قد حذفت بابا أخيرا وهو حال السلف رضي الله عنهم في رمضان، أختصر منها كلمات أقول: وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، ومنهم أبو رجاء العطارودي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، وكان الأسود يقرأ القرآن في كل 2 ليالٍ في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة وفي بقية الشهر وفي 3، وكان قتادة يختم في كل 7 دائم وفي رمضان، وفي رمضان في كل 3 وفي 10 الأواخر في كل ليلة، وكان الشافعي في ررمضان في يختم 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن ويدرسه في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وغيره من السلف كثير مدون في كتبه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم في هذا الشهر، وأن لا نخرج من هذا الشهر إلا وقد غفر الله لنا الذنوب والخطايا. هذا ما عندنا، ونسأل الله عز وجل أن نلقاكم على خير وبركة في ختام هذا الشهر المعظم المفضل هذا. فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,056.